فذلك لا شك أن هذا أولا فيه تشبه بالغربيين، فهو يريد أن يحول عيونه من أن تكون سوداء إلى أن تكون خضراء أو تكون صفراء أو نحو ذلك. ثم إن هذا يدخل في عبث بخلق الله تعالى من دون حاجة لذلك. ما إذا كان الإنسان يركب هذه العدسات لأجل أن يتقوى بصره هذا لا إشكال فيه، أي لا إشكال في جوازه، إنما الذي فيه إشكال هو مجرد العبث لأجل الألوان ونحوها. هذا يقول ما الفرق بين المحصنة في حد الزنا وحد القذف؟ المحصنة تطلق أحيانا بمعنى سيد، وتطلق أحيانا بمعنى العفيفة. الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، فالمحصنة هنا بمعنى العفيفة. إذا رميت العفيفة بالقذف ودفت بالزنا فإن على القاذف البينة 4 شهود وإلا يرجم. وأن تطلق المحصنة بمعنى السيد، المحصنة فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد، بمعنى أن المرأة إذا كانت متزوجة فوقعت في جريمة الزنا فإنه حدها هو الرجل، وكذلك الرجل إذا أنه تزوج ثم زنى فإن حده هو الرجل بالحجارة حتى الموت. من الثاني قلتم يرجم القاذف؟ القاذف يجلد، القاذف يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة حتى يتوب. طرح سؤال الحقيقة غريب، يقول يتامى تاركين للصلاة هل تجوز الصدقة عليهم مع العلم أنهم يسبون الله ورسوله إذا ما أغضبهم أحد؟ هذا يدل على أن الولي لا يصلح للولاية ويجب أن تنتزع منه الولاية ويعين والي آخر، لأن من أهم ما يقوم به الولي هو تعليمهم أمور دينهم، فإذا كانوا لم يعرفوا ربهم ولم يعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا دينهم فماذا عرفوا؟ الأمور الأولوية معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ما يكون. ولهذا تلاحظون أنه وضع في المقرر السنة الأولى الابتدائي، والطفل في 7 من عمره يتم له 6 سنوات وبدأ يميز في أول ما يتعلم، فيجب أن يتعود الناس هذا العمر ويعرفوا لماذا خلقوا ومن الذي خلقهم. وحينئذ فإذا كان هؤلاء حالهم كما ذكر السائل فيجب أن يغير الولي، لأنه ربما علمهم الفساد أو تركهم لم يعلمهم وتعودوا من الناس الشر ولم يتعودوا منهم الخير. نقول النظر في أثناء الصلاة إلى موضع السجود أو إلى الكعبة، نقول بل إلى موضع السجود. هذا يقول إنسان كبير السن وأثناء الطواف حصل زحام فدفعه بعض الناس بقوة فتلفظ بألفاظ غير لائقة، فهل فقدت العمرة أم سوف يغفرها الله له بكبر سنه مع أن هذه أول عمرة لنا؟ والله يا أخي ما أدري، هذا أمر عند الله، هو الذي يعلم بحاله، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له، لكن احنا لا نعلم بشيء. وعلى هذا أن يبكى على خطيئته، لا شك أن الإنسان إذا أخطأ في المكان الفاضل والزمان الفاضل والفعل الفاضل أعظم من غيره. فإن الإنسان يخطئ وهو يطوف، أو يخطئ وهو في الحرم، أو يخطئ أثناء الصلاة، هذه ليست كالخطأ في غيرها. فالإنسان يخطئ في الشارع غير أنه يخطئ في المسجد، أو يخطئ في الطواف غير أنه يخطئ في خارج الحرم، فرقها كبير. فعلى الإنسان الذي هذه حاله وهو تقول أنه كبير السن، وكبير السن يعني يعرف الأمور هذه كلها ويدرك خطر الخطأ، وعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح. فإذا كان أخطأ في حق الإنسان فعليه أن يسعى لطلب العفو منه. والإنسان الذي يأتي إلى هذا المكان عليه أن يدرك أن جميع الذين جاءوا إلى هذا المكان إنما يطلبون ما عند الله، ولم يأتوا للمضاربة ولم يأتوا للخصام، وإنما جاءوا للتوبة والاستغفار والإنابة وطلب الثواب من الله تبارك وتعالى. فلا يحملهم على السوء لو حصل زحام في موقع من المواقع كما يقع أحيانا عند الحجر أو عند الركن، فيحسن الظن بالناس، وإذا تعرض لشيء من الأذى يتحمله ويستغفر الله على ما وقع وبدر منه من تصرفات مشينة. يقول: متى يكون الرمل عند السعي بين الصفا والمروة؟ هو ليس رمل، وإنما هو سعي شديد، وهو ما بين العلمين الأخضرين، وهو مكان بطن الوادي. هذا هو بطن الوادي الذي وضع عليه لمبات خضر في المسعى. الإنسان ليس يرمل فيها، وإنما يجري بقدر ما يستطيع. الرمل إنما هو في الطواف الأشواط الثلاثة الأولى حول الكعبة، هذا هو الرمل، لأنه معنى الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. وأما المسعى ففيه سعي شديد، يعني يجري جريا شديدا بما يستطيع. يسأل عن السعي بين الصفا والمروة، هل فيه تطوع؟ نقول: لا، لا يسعى الإنسان بين الصفا والمروة إلا في نسك من حج أو عمرة، ولا يتنفل، وإنما التنفل والتطوع بالطواف بالكعبة. تقول: هل صحيح أن أهل مكة ليس لهم عمرة لوجودهم دائم مكة؟ نقول: ليس مطلوبا منهم أن يخرجوا من مكة لأداء العمرة، لكن لو جاءوا، لو أنهم خرجوا وأرادوا أن يأتوا إلى مكة، فإن الأفضل في حقهم أن يأتوا محرمين. هذا يسأل يقول: ما حكم الشرع في البنوك التي تعطي أرباح بفائدة ثابتة، حيث أن بعض الناس أحلوا ذلك؟ الله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني هذا أنه ليس مثل، وحينئذ فالمرجع في التحليل والتحريم إلى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن خمسة في الربا: آكله ومكله وكاتبه وشهيده وقلم سواء. وحينئذ فلا يحل لأحد أن يستحل الربا بأي وجه من الوجوه. وقد عدى النبي صلى الله عليه وسلم من السبع موبقات. الله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويبطل الصدقات، والله لا يحب كل كفار. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى نفسه. يقول إنسان أحب فتاة وكان يتحدث معها بالهاتف ويراها أحيانا ولم يحدث بينهم أي شيء واتفق على الزواج وسوف يتم ذلك، فهل في حرج؟ نقول لا، لكن المحذور هو أنه يراها بدون خلوة، أو تخلو به أن يراها، المحذور هو أن يراها وحدها، بمعنى يخلو بها. الشارع نهى عن خلو الرجل بالمرأة وليس معها محرم، فكونها تذهب معه بالسيارة أو يجد هو وإياها في مكان أو نحو ذلك هذا محرم، وعليهما التوبة لأنها ليست من محارمه. أما كونهم يتفقون على الزواج بعد ذلك وهو لم يحصل بينهم فعل فاحشة فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، لكن عليهم التوبة مما حصل من الخلوة. نويت عمرة من اليمن وعندما وصلت إلى مكة اعتمرت ولم أعلم أنه يجب علي الذهاب للميقات، يعني أنك لم تحرم من الميقات الذي مررت به وهو يلملم، هذا الذي يظهر من السؤال، وأنت ناول للعمرة فحينئذ تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من دونه، فعليك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول أتينا إلى هنا لأداء العمرة، وعندما ذهبنا إلى المسجد لكي نغتسل ونلبس الإحرام فقمنا بصلاة المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، وعندما أردنا أن نصلي للدخول في العمرة فجاءنا أخ بجانب المسجد فقال لنا لا يشترط 3 ركعتين طالما صليتم المغرب والعشاء والفرض، وقال هذا الأخ لنا لأن صلاة الركعتين هي السلب والتكبير. لا، صلاة الركعتين ليست هي السلب والتكبير، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة ولم يصلي للإحرام صلاة خاصة به، فليس هناك سنة تخص الإحرام، وإنما الإنسان إذا صلى الفريضة أو صلى نافلة يحرم بعدها. وأنتم كما ذكر الشخص الذي اعترضكم فإن اعتراضه صحيح، وهو أنه ما دام أديتم الفريضة فإن هذا كاف ولا يحتاج الأمر إلى أن تصلوا صلاة أخرى لأجل عقد نية الإحرام. يسأل يقول هل إطلاق اللحية فرض أم واجب، وهل تاركها يأثم على ذلك؟ لعل في السؤال خلط. أولا، هل تعرف الفرق بين الفرض والواجب أو ما تعرفه؟ الفرض في الغالب يطلق على الركن وأحيانا يطلق على الواجب، والواجب هو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه. إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، يأثم من يحلق لحيته ويأثم من يطيل شاربه، ويثاب من يعفي لحيته ويثاب من يجز شاربه. بهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل هل النقاب فرض أم سنة أم واجب؟ النقاب في الاصطلاح الشرعي هو البرقع، أي غطاء الوجه، غطاء المرأة لوجهها بغطاء يكون للعينين منه فتحات، هذا هو النقاب. وأما الحجاب فهو ستر المرأة جميع بدنها. بعض الناس يطلق النقاب وهو يقصد الحجاب، فالمرأة مطلوب منها أن تغطي جميع بدنها، لكن لو لبست النقاب وكان لم يبدو إلا قدر ما تعبر به طريقها لعينيها من دون ما حولها من خد أو أنف أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، إذا لم يكن مثار فتنة. كان مما اعتاده العرب في الجاهلية وفي الإسلام وكانوا يستعملونه، ولهذا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وقت الإحرام أن تنتقب، يعني المرأة المحرمة لا تلبس النقاب وإنما تغطي وجهها بدون نقاب، لأن النقاب يكون مخيط على قدر الوجه وحينئذ فهو شبيه بالمخيط بالنسبة للرجل، الرجل منع من لبس المخيط في بدنه كله، المرأة منعت من لبس النقاب وهو مخيط للوجه، وحينئذ فتكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب، وأما إذا كان عندها رجال أجانب فتغطي وجهها من دون نقاب. وحجاب المرأة واجب، يجب على المرأة أن تتحجب عن الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها إلا لمحارمها، كما جاء ذلك في الآيات البينات التي تمر بنا كثيرا. كفالة اليتيم غيابيا ولم أرهم أولى أم كفالتهم في البلد الذي أنا فيه؟ لا شك أن الذين تطلع عليهم وتشرف عليهم وتقوم بشؤونهم هذا أولى، وإذا لم يكن هذا موجود في بلدك وأردت أن تحسن إلى أناس في بلاد أخرى ليس هناك من يقوم بكفالتهم وترسل المؤنة لمن يقوم بالإشراف عليهم ويصرفها عليهم فأنت حينئذ على خير كثير. يسأل سؤال يقول: رجل وكلته بنت عمه على أن يتزوجها وعقد لنفسه بدون شهود وبعد ذلك أنكرت في التوكيل، فهل يصح النكاح؟ نقول نعم أكيد، ولا يصح هذا العقد، هذا العقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وكاتب وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا لم يأتي بشهود. وهل هو الولي لها؟ هل هو وليها؟ أم هناك ولي أقرب منه؟ وكونها هي توكل فلان أنه يتزوجها هذا لا يعني أنها تسقط حق الوالي إذا كان هناك ولي أقرب منه، فإذا كان لها أو لها ابن أو لها أخ شقيق أو لها أخ لأب أو لها ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب أو لها عم، فإن هؤلاء كلهم أسبق من ابن عمها، إذن فلا ولاية له عليها إلا إذا لم يوجد هؤلاء وصارت الولاية له، وأجرى العقد بحضور شاهدي عدل، أما بدونهم فلا يصح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.